الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرجون حسابا، لا يخافون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. في قول الله تبارك وتعالى أنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هذه الآية الكفار لا يرجون حسابا، أصل الرجاء وطلب حصول الخير، يعني طلب أن يحصل الخير. وهنا في هذا المقام الكفار طبعا لم يكونوا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالبعث، وقال الله تبارك وتعالى انهم كانوا لا يرجون حسابا، طبعا كانت امالهم منقطعه في الحساب، وكانوا يرون انه لا بعث ولا ينشر يوم القيامه. لذلك فسروا هنا انهم كانوا لا يرجون حسابا، قال انهم كانوا لا يخافون الحساب. فسر يرجون هنا بمعنى انهم يخافون، ما كان يرجو هذا بمعنى. وإذا كان على وجهه أنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لم يعملوا شيئا للآخرة يرجونه عند الله تبارك وتعالى، وإنما كان خطأهم يعني رجاؤهم منقطع لأنهم أصلا لم يكونوا يؤمنون ببعث بعد النشور. نعم. لا يملكون منه خطابا، لا يملكون إلا أن يؤذن لهم. وصف الله تبارك وتعالى حال يعني الناس يوم القيامة، فقال جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال الآية اللي قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يملكون منه خطابا، قال الآية قبلها إيش؟ في قبلها قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن لا يكون منه خطاب أول الآية. لا من أذنه الرحمن وقال الصواب ذلك اليوم الحق. لا قبلها، لا الآية قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين مفازة، حدائق وأعنابا، فواجع ترابا، وكأسا بهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني يوم القيامة. يعني لا أحد من هؤلاء يملك خطابا من الله إلا أن يأذن له، كما قال تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملك صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم القيامة لا يستطيع أحد أن ينطق ببنت شفة، ما يقدر يتكلم أي شيء إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى منه، وذلك من شدة الهول والخوف. فلا أهل الإيمان ولا كذلك أهل الكفران يعني يستطيع أحد منهم أن يتكلم إلا أن يؤذى له، إلا إذا أذن له الله تبارك وتعالى. حتى الملائكة الله يقول يوم يقوم الروح روح يذهب، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. أيضا من شدة خوف حتى الملائكة أنفسهم من هذا اليوم العصيب. صوابا حقا في الدنيا وعمل به، قال صوابا يعني قال حقا. نعم. وقال ابن عباس وحاجة مضيع، جعلنا سراجا وحاجة، الوهاج المضيء، الوهج هو شدة الضوء اللي هو وهج الشمس، هي من آية الله تبارك وتعالى. نعم. وقال غيره غساقة غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل كأن الغساقة والغسيقة واحد. والغساقة والغسيقة لا حميما وغساقة. قيل الغساق هنا قال إن العين إذا فقعت قال غسقت عينه فقعت وأخرجت الماء الذي حولها. طبعا على كل حال هذا شراب من أشربة الكفار يدا لله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إلا هنا على ليست على اللي هي تسموها إلا باستثناء المنقطع، لأن الحميم والغساق ليس من جنس البرد والشراب يعني، لكن يشربون حميم، والحميم هو الماء المغلي الذي بلغ حده في الغليان، ولكنه ماء ليس رقيقا كماء الدنيا، وإنما ماء غليظ ثقيل كالمعدن المنصرف، كما قال جل وعلا ماء كالمهل يشوي الوجوه ويستغيث يغاث بماء كالمهل، والمهل اللي هو المعدن المنصرف كالحديد إذا انصهر أو الرصاص إذا انصهر. الله قال لا يشربون أن هم أهل النار عياذا بالله، لا يشربون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق. وقيل أيضا معنى الغساق اللي هو شراب أسود بالغ الغاية في السواد والنتن، لأن الغساق هو الليل، الغسق الغسق اللي ظلمة الليل، فغساقة سمي بهذا لظلمته يعني شراب موغل في الظلمة في السواد عياذا بالله. عطاء حسابا جزاء كافيا أعطاني ما أحسبني أي كفاني. عطاء حسابا فهذا قاله الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة أنه عطاء من الله، عطاء منها تفضل. حسابا هنا قال حسابا يعني كافيا يعني يكفيهم، يعني هذا رزقنا ما له من نفاد، يعني لا ينقص عليهم شيء، ما أهل الجنة لا ينقص عليهم شيء. لكن الصحيح في حسابه يعني حسب أعماله، فالجنة عطاء من الله من أدنى درجة إلى أعلى، هذه يعطيها من الله تبارك وتعالى، ما أحد يأخذ. ليست الجنة يعني ثمن للعمل، لأن الجنة لا ثمن لها، ما تقيم بثمن، ومهما عمل الإنسان فإن عمله لا يكافئ يعني شبر في الجنة، الجنة أكبر منها، مثل يعني موضع صوفي حديث في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلو أن الإنسان عمل ما عمل هو أنه يشتغل في الدنيا ما يشتغل أي شغل يعني يعمله، مش ممكن يكافئ بالدنيا، ممكن يكافئ بالدنيا، واحد يأخذ الدنيا كلها في عمل عمله ويعيش 30 سنة 40 سنة ياخذ يعمل يقوم يملك الأرض كلها وما فيها، طبعا هذا ما هو، لا شك أن هذا أكبر من عمله. فكيف والجنة كلها إذا كان شبر فيها أكبر من الدنيا وما فيها، والله يعطيه في الجنة قدر الدنيا وعشرة أمثالها أقل واحد، فليس ثمن يعني ليست موازية كما نقول ثمن، يعني واحد يشتغل عندك مثلا خمس ساعات فأعطيته مثلا 50 دينار، هذا ثمن، هذا 50 دينار تكافئ يعني هذا العمل الذي عمله. طيب إنسان يعمل لله سبحانه وتعالى يعمل في عمل الآخرة 50 سنة من عمره 60 سنة من عمره، خلي يعمل كل يوم 3-4-5 ساعات، لما يعطى هذا الخلود ليس مكافئا، هذه ليس ثمنا له، الجنة عطاء وليس ثمن للعمل، ما هو إن عملت فأستحق هذا وهي تساوي هذه. الله قال عطاء حسابا، حسابا لأن الناس أهل الإيمان ينزلون فيها بحسب عمله، العمل 1000 حسنة مش من العمل 2000 حسنة، مش من العمل 100,000 حسنة، مش من العمل أكثر من هذا، فكلما زادت حسناته كلما بلغ درجة أعلى، أي أنه يحاسبون على حسب أعمالهم وينزلون في الجنة حسب الأعمال. يعني مو بالأشكال ولا بالألوان ولا وإنما حسب العمل. عطاء حساب يحاسبهم الله تبارك وتعالى ويجزي كل إنسان قدر ما قديش تشتغل تأخذ، يعني تأخذ في الجنة على كما جاء في الحديث وقال للقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. واحد حفظ 100 آية خلاص يبقى راح الجنة 100 درجة، واحد حفظ 1000 آية يبقى يكون منزلته في 1000 درجة حسب ما حفظ من القرآن. وهكذا قال تبارك وتعالى عن عطاء الجنة عطاء من الرب عطاء حساب. إذا خسر حسابه قال عطاء حسابا من باب الحساب اللي هو حسب الإنسان يعني كافي، يعني عطاء كافيا يكفيه. لكن الصحيح أنه الجنة ينزلها أهل الجنة بأعماله. نعم. باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. حدثني محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت ينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلع إلا عظما واحدا هو عجب الذنب. عجب الذنب الذنب نعم. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بين فيه النبي أولا المنتهى بين النفختين، النفخة الأولى التي يكون بها انفراط عقد هذا النظام كوني في السماء والأرض، انفرط عقده هذا النظام الذي يمسك كل جزئية منه في مكانها كله في فلك من السحور ينفرط إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت مثل ما تقطع يكون عندك عقد منظوم ثم تقطع خيطه فتنفرط حداته خلاص وجمع الشمس والقمر تصطدم، يعني كل كوكب وكل نجم بغيره والأرض تحمل وتدك وينفرط هذا العقد كله. إذا الشمس كل ركبة إذا النجوم انكدرت إذا الجبال السيارات وإذا العشارة عدت الآن الله قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت بعضها على بعض وإذا القبور بعثرت تناثر ما فيها. هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية وهي التي يقوم بها الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي ما بين النفخة الأولى والثانية 40. ويبدو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عن نفسه قيل له يعني أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. يعني أبيت أن أقول. قيل له 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 يوما؟ قال أبيت. يبدو أنه كان يعني نفسه ما قاله النبي 40 إيش مثل تمييز الـ40. قال ثم ينزل الله يعني مطرا من السماء فينبتون، يعني ينبت الناس يعني من قبورهم كما ينبت البقر. البقر اللي هو الخضار الذي ينبت على الأرض ليس له ساق يروح البقول مثل مثل البقدونس والفتل وغيرها دي بخور. نعم. البقل عرفا يسمى هو الكراث. نعم. ولكن البقل في اللغة كل هذا ليس من ليس له ساق من النبات يسمي العرب بقل، ولكن الحقيقة العرفية تسمى البقل اللي هو الكراث. يعني ينبتون وهذه البقول هذه تنبت سريعة 3-4 أيام إذا وضعت بذرها فعطول تنبت، يعني تنبت نبات سريعة. كما ينبت البقل أي سرعة يعني نبات أجساد الناس. وقال النبي كل عظم في الجسم يبلى من المفت في الأرض إلا عجب الذنب. عجب الذنب اللي هي الفقرة الأخيرة من فقرات ظهر الإنسان. ها؟ في هو الزيل ذهب زيت طبعا ليس له زيت وإنما في له عظمة صغيرة هذه آخر عظمة في فقرات الظهر هذه العظمة هي أقسى العظام ولا تموت ما تفنى مهما بلغت الأرض فإنها لا تفنى فمنها تنبت هذه مثل بذرة الإنسان إذا نزل هذا المطر نزل من السماء ينبت تبدأ تتجمع ذرات هذا الإنسان وينبت مثل هذا ثم يقوم الناس لرب العالمين نعم الهيئة كما كان لكن تتغير الهيئات بالذنوب يعني بالذنوب في بعض الناس يعني يكون ذنوبهم ديت مثل المتكبرون يحشر المتكبرون كأمثال الذر صغار تطاهم كل شيء ويحشر أهل الربا ببطون كبيرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إذا تصير بطونهم كبيرة ويصير يتخبط الإنسان ممكن عنده بطن كبير يمشي يقولون تراه يعني تذهب يمنك ويسر فهي صغير لكن هو كما قال الله عز وجل يتعارفون بينهم كل إنسان يعرف أن هذا فلان وهذا فلان يوم يقول المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه والله قال يبصرونهم شوفوا يشوف صاحبه وأخوه كذا وكذا لك يفر منه فيتعرف الناس يعرف بعضهم بعضا وهم على صورتهم وهيئتهم التي خلق الله عليها وقال لكن تحشر الله حراكا حفاة غرلا غرلا يعني غير مختونين كما بدأنا أول خلق نغير مثل ما بدأ الخلق غير الله وأعلم علينا أننا كنا سائل سورة والنازعات بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد الآية الكبرى عصاه ويده عصاه ويده يقال الناخع عصاه ويده الآية الكبرى في موسى عليه السلام الله ذكر فيه قال تبارك وتعالى فأراه الآية الكبرى فأراه موسى أرى فرعون الآية الكبرى عصاه لأنها آية عظمى لموسى يلقيها على الأرض عصا خشبة يلقيها فتكون حية ثم يأخذها فتعود إلى حالتها الأولى اللي هي يعني عصا ورا الثانية وكذلك يده موسى كان أسمر رجل الأسمر آدم يدخل يده في شق ثوبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء تصبح اليد سمراء كما تطير لون جسمه وهذه بيضاء ثم يعيد مرة ثانية فتعود لونها كما كان لكن قال الله عز وجل فكذب وعصى فراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أنذر يسعى يقال الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع إذا كنا عظاما نخرة أو إذا كنا عظاما ناخرة قرأ هكذا وهكذا والناخر اللي هو العظم الذي قد فت من داخله وأصبح يعني ناخر بمعنى أنه مفتوت من داخله غير متماسك كما هو عظام الحي نعم مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل نعم وقال بعضهم النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينحر وقال ابن عباس الحافرة إلى أمرنا الأول إلى الحياة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهرة الآية اللي قبلها نزعات يقولون عنا لمردودون في الحافرة نعم يقولون إنا لمردودون في الحافرة، يعني مردودون إلى يعني الدنيا مرة ثانية. قال إلى أمرنا الأول إلى الحياة. نعم، يعني هل سنرد مرة ثانية إلى أمر الأول إلى الحياة مرة ثانية؟ نعم. وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها. يعني قوله أيان مرساها، القول الكفار أيان طبعاً أين، ولكن أيان للاستبعاد، مرساها هي يعني مجيء الآخرة، يعني هذا أمر مستبعد لا يكون. نعم. ومرسى السفينة حيث تنتهي. منتهاها يعني. يعني كيف ستنتهي هذه الحياة؟ يعني لا نهاية لها، هذه الحياة باقية كما هي، أرانا أنها يعني باقية سرمدية ولا نهاية لها، كما يعني أتاهم الوحي وقال أن لها نهاية وكان وقت تنتهي ينتهي هذا الوجود القائم، فقل يعني هذا يعني الحياة باقية إلى ما لا نهاية. نعم. حدثنا أحمد بن المقداد، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين. هذا حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه، وأنا يقول سمعت رسول الله أخذ يعني السبابة هذه السباحة والتي تليها وقال بعثت والساعة كهاتين، فسر كهاتين يعني انه خلاص متلازمين مثل ما كان هذا الاسوة هو ملازم لهذه الاسوة، فمجيء النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة يعني على مجيء وقرب الساعة، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى الساعة. او قال كهاتين، بعضهم فسر كهاتين ان دائما في خلق اليد الوسطى اقرب شوية من يعني اطول من السباحة، فيكون كهاتين يعني خلوا فسر هذا لأنه إذا صورنا عمر الزمان بامتداد الأصبع فالمسافة التي يعني بقيت من عمر الزمان ببعثة النبي هو المسافة هذه فقط التي يطول فيها الوسطى عن السبع، لكن الصحيح معنى الأول وأنهما متلازمان، وإذكر الساعة كهاتين تلازم. الطامع تطم على كل شيء، فإذا جاءت الطامة الكبرى أنها تطم على كل شيء خلاص توطي يوم القيامة أنه خلاص يعني ليست تكون في قارة من القارات أو في على قوم من الأقوام أو ناس من هذول أو أهل الأرض دون أهل السماء، فإنما شرها مستطيل يطم على كل شيء ما يدخل شيء هناك. إذا جاءت الطامة الكبرى فالطامة تطم على كل شيء خلاص لا يبقى يعني كل فزع، ما قال الله ولا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله، فسمى الله هذا قال فزع لك، قال لا يعني يحزنهم الفزع والأكبر أكبر تلقاهم الملائكة، فشر يوم القيامة يقوم على كل شيء. نعم. سورة عبسة، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى كلح وأعرض. العبوس الكلوح يعني هو تقطيب الوجه كراهية. نعم. وتولى أعرض. نعم. وقال غيره مطهرة لا يمسها إلا المطهرة وهم الملائكة. قال جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هي هذا القرآن بأيدي سفرة أيدي الملائكة، نعم أنهم طاهرون ولا يمس هذه الصحف إلا هؤلاء الملائكة المطهرون من كل دنس ورجس. نعم. وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة، لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها أيضا. يعني ما فيها طاهر طاهر وهي مطهر ومن يحملها مطهر. سفر الملائكة واحدهم سافر. إذا يبي سفر أصل السفر اللي هو الضوء بأيدي سفرة يعني أنهم بذلوا وجوه وجوههم مشرقة بالنور هم مخلوقون من النور ووجوههم مضيئة بأيدي سفرة كرام بررة. واحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بينهم. من هذا المعنى كذلك قيل السفرة يعني أنهم سفراء بين الله تبارك وتعالى وبين رسله. تصدى تغافل عنه. فأنت لو تصدى قال تغافل عنه وقيل هنا تصدى بمعنى أنه يعني تعترضه وتمسك به. هذا لما النبي انصرف إلى قضية بن خلف أو أمية كان النبي يعني اشتم منه في موقف النبي انصرف إليه يكلمه وطمعا في إسلامه ثم جاء في هذا الوقت عبد الله بن أم مكتوم الله عاتبه في ذلك فقال على رسول الله أن جاهل أعمى وما يدريك لعله يذكر ولا أعمى أو يذكر فتنفعه ذكر. أما من استغنى فأنت لو تصدى يعني أما من استغنى عن الحق اللي هو أمية دخل أخوه فأنت لو تصدى فتصدى له لتعرض عليه وترى في سلامه وما عليك ألا يذكر يعني وما يضرك ألا يذكر خليه يروح اليوم يعني هذا من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تنحى كفى الذي يأتيك ساعيا يريد الخير والهداية تتلحى عنه بهذا يعني لأن هذا من أهل الثراء والغنى والوجهة خليه يعني هذا ليس لك. الله عاتبه في هذا لأنه تشاغر بهذا يعني الذي الغني الذي له مكانة وامتنا وشرف في قريش عن عبد الله بن مكتوم الأعمى رضي الله تعالى. نعم. لا الرسول يعني طبعا كره مجيئه في هذا الوقت يعني كان لأن طبعا هذا كان قريش عندهم أنفة من أن يجلسوا إلى الضعفاء وهذا وكان هذا الذي يأخذه على الرسول إن يعني قالوا اطرد هؤلاء احنا نجلس إليه قالوا انت يعني جرأت علينا يعني عبيدنا ووالينا جرأتهم علينا تبي تقعد يعني جعلت رؤوسهم برؤوسنا تريد تقعد معهم اطردهم احنا نجلس معهم. فلما النبي تصدى لهذا أبي وكان سمع منه كلمة لين يعني كأنه قريب الإسلام وجاء عبد الله بن مكتوم في الوقت كأنه بهل فالنبي يعني تمنى أن يكون قد جاء في هذا الوقت حتى يعني ربما يلين قلبها ربما يقال له على سيد الله إن شاء الله فمجري في العالم غيرك أو يذكر في سيد الله فاعتبه الله في حسنه. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. نعم كلا لما يقضي ما أمره يعني ما أحد يقضي ما أمره الله ما أحد يقوم بحق الله كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عباس ترهقها قترة تغشاها شدة. وجوه الكفار عياذا بالله يوم القيامة وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه المؤمنين ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها تعلوها القطر الظلمة ومنه قطار القدر اللي هو السواد الذي يكون في أسفل القدر من النار نار الحطب هذه يطلع دخان يقوم يعلق بالقدر فهذا القطار السواد تعلوها تعلو وجوه الكفار سواد يوم القيامة من الكرب. مسفرة مشفقة. مسفرة مشفقة. يغني يومئذ مسفرة يغني أهل الإيمان. ضاحكة مستبشرة. نعم. بأيدي سفرة. وقال ابن عباس كتب أسفارا كتبا. يعني سفرة فسر سفرة كذلك يعني يكون الأسفار. نعم. لكن السفرة هنا في غياض وجوه صحيح. نعم. تلحر تشاغر. كانت عنه تلحر تتشاغل عنه. نعم. يقال واحد الأسفار سفر. حدثنا آدم حدثنا شعب حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البراء ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. الحديث من عائشة رضي الله تعالى أن النبي قال مثل الذي يقرأ القرآن يعني ما هو فيه فهذا يعني مع السفرة الكرام البراء يوم الخير يعني جعله الله مع هؤلاء الملائكة الذين يقرؤون القرآن فيجمع بهم يقرأ القرآن معه فمثله الذي يتعاهد القرآن هو شاق عليه يعني يقرأ القرآن بس صعب عليه ينسى وهذا فله أجران له أجران يوم القيامة أجر على القراءة وأجر للمشقة هذه وجاء في الحديث الذي يقرأ القرآن هو يتعتع فيه له أجران. نعم. سورة إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم انكدرت انتحرت انكدرت قال بمعنى انتحرت إذا النجوم انكدرت قال بمعنى انتحرت كما جاء إذا النجوم انتحرت ولكن قيل انكدرت من الكدرة اللي هي ذهب ضوءها لأن ضوء النجوم لامع مثله أبيض الزاهر لامع أو لون ثاني مثلا مثل يعني النحاس لكن لامع لكن في يوم القيامة تصير يذهب ضوءها تصير كدرة مثل الشيء المغبر وكذلك الشمس إذا الشمس كورت فإذا النجوم كدرت أصبحت مكدرة ما هي ذهب ضوءها اللامع وسطوها على وقال الحسن سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قعرة نعم وإذا البحار سجرت سجرت قد يذهب ماؤها أن تشتعل يعني الماء يشتعل نارا تسييد قلت جرت النار يعني أشعلتها فتفجر وتسعر حتى لا يبقى فيها قطرة ماء سبحان الله علم الآن أن الماء أصله من ذرة الهيدروجين والأكسجين فأصله كله يعني مادة مشتعلة ومادة مسعلة مشتعلة سبحان الله العظيم. وقال مجاهد المسجور المملوء البحر المسجور قيل المسجور المملوء وقيل البحر المسجور المشتعل نعم وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا نعم هذا قال سجرت يعني فجرت بعضها مع بعض اختلط يعني هذا بهذا نعم والخنس تخنس في مجراها نعم فلا أقسم بالخنس ليتخنس في مجراها تخنس معنى لا تظهر يعني ذلك أن النجوم تسير ثم بعد ذلك تختفي نعم على حسب النظر نعم تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الضباء نعم تنفس ارتفع النهار الصبح إذا تنفس يعني ارتفع النهار طبعا. نعم والظنين المتهم ما هو على الغيب ظنين وصف الله أن الله أن نبيه قال وما هو على الغيب ظنين الظنين المتهم فنقول فلان ظنين يعني يظن به السوء يعني ليس النبي من يظن به السوء فإنه لم يعهد كذبا عليه قط صلى الله عليه وسلم والظنين يظن به القراءة الثانية وما هو على الغيب بظنين يعني أنه يظن به ويخبر بكل ما أوحاه الله تبارك وتعالى وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. نعم. فإذا النفوس زوجت خلاص اجتمعت ما يناسبها. أهل الجنة يزوجهم الله تبارك وتعالى يعني المؤمنات والحور، وأهل النار كذلك يزوجون يعني يقعون على أزواجهم وأشكالهم، فيجمعون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم، العتاة مع العتاة والمجرمون مع المجرمون وكل أهل الجريمة مع جنس. نعم. ثم قرأ رضي الله عنه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فأزواجهم يعني نظراء. نعم. عسعس أدبر، والليل إذا عسعس قيل عسعس هو عسعس يأتي للمجيء ويريش للذهاب يعني أدبر وخرج. نعم.